بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بناء على اتحاد الطلب والإرادة يحصل إشكال. ما هو ذلك الإشكال؟ هو أن الكافر هل يريد الله عز وجل منه الإسلام أم لا يريد منه الإسلام؟ إذا كان يريد فلماذا لم يحصل الإسلام من الكافر؟ الله عز وجل إذا أراد شيء يحصل ذلك الشيء جزما، فعدم حصول ذلك الشيء دليل أن الله عز وجل لا يريد. لعلك تقول إيه وشكو بيخو من كذب، الله لا يريد الإسلام من الكافر. أقول وإذا الله عز وجل لا يريد الإسلام من الكافر بناء على اتحاد الطلب والإرادة، إذن الله عز وجل ليس له طلب حقيقي. إذا إرادة حقيقية لم تكن، إذن ليس له طلب حقيقي. وإذا لم يكن له طلب حقيقي، إذن تكذيب ضد ليس بموجود، يعني التكذيب إنما يكون جديا وحقيقيا إذا كان الطلب طلبا حقيقيا. فإذا تكذيب ضد إذا تكذيب ضد ما موجود، إذا يوم القيامة لماذا شفت؟ لماذا شفت؟ يعاقب الكافر الجد ليس الموجود، فكيف يعاقب؟ فالخلاصة إذا إرادة كانت موجودة أي محذور يلزم تخلف الإرادة عن المراد. فالخلاصة إذا إرادة كانت موجودة أي محذور يلزم تخلف الإرادة عن المراد. المراد عن الإرادة، الإرادة عن المراد، ما تقولون؟ وإذا كانت وإذا لم تكن الإرادة موجودة يلزم عدم صحة عقاب الكافر على عدم إسلامه، هذا حصيلة إسلامه، هذا حصيلة الإسلام. الجواب درسنا جديد من الآن توفير. الآخر رضوان الله عليه يقول أنا أختار الجواب الأول، الشق الأول. الشق الأول ما هو يا أخي؟ الشق الأول ما هو؟ أنه توجد إرادة، لكن حضرة الجناب شنو قلت؟ يلزم تخلف المراد عن الإرادة. قل هذا باطل، لأن إرادة على قسم، إرادة تكوينية، إرادة تشريعية، فرق بينهما في الساحل. إن الإرادة إذا كانت متعلقة بفعل الغير فتسمى ماذا؟ تشريعية. وإذا متعلقة بفعل المريد نفسه تسمى ماذا؟ تصويني. فإذا اتضح لك ذلك نقول لأنه الإرادة إذا كانت تكوينية فالأمر كما تقول لا يمكن أن تنفك عن المراد. الإرادة التكوينية كن كون فيكون إرادة الكون كون فيكون إرادة الكون. أما إذا كانت الإرادة إرادة تشريعية كانت الإرادة إرادة تشريعية إرادة تشريعية يمكن أن تنفك عن من تنفك عن فعل المكلف عن المراد. لماذا فهي دابا خلنا نطلع له وإن كان العقل ما مبين بس لماذا يمكن أن تنفك؟ لأن الإرادة التشريعية بما تتعلق بالتشريع فعل الغير لكن بنحو التشريع الله عز وجل يريد وجوب أفضل يريد ماذا؟ حرمة شرطه على الناس يصلح فيريد التشريع فهي علة علما للتشريع فهي لا تنفك إذن عن التشريع غير متعلقة بما ابتداء غير متعلقة بما ابتداء بفعل المكلف حتى لا يمكن أن تنفك عن فعل المكلفين. فالخلاصة في الإرادة التشريعية بما أن الإرادة التشريعية تتعلق بالتشريع فهي لا تنفك عن التشريع ولكن يمكن أن تنفك ماذا عن فعل المكلف. وفي الحقيقة يمكننا أن نقول تعبيرنا السابق إذا تبين خطأ تعبيرنا السابق الذي يسمى بالإرادة التشريعية يمكن أن تنفك عن المكلف المراد ما دام هو التشريع فهي لا تنفك عنه بل تنفك عن من في الحقيقة عن فعل الذي ليس هو في مراد متعلق الإرادة مباشرة. على أي حال هذا مو مهم بعد فأنت بليء من هم ناحية ما أريد أن تطور أنت وتدقق فأنت بليء من هم ناحية ما أريد أن تطور أنت وتدقق مو شيء مهم هذا يا أخي. المهم أنا هذا أيضا أقول على أن الإرادة على قسمين تشريعية وتكوينية ثم بينت لأن التكوينية لا يمكن أن تنفك عن المراد وأما التشريعية فيمكن أن تنفك أنها متعلقة بالتشريع لا متعلقة ماذا بفعل المكلف مباشرة حتى لا يمكن أن تنفك عنه. وإذا اتضح ذلك أقول ذلك فإذا اتضح ذلك أقول ذلك أقول بأنه إرادة هكذا أختار أنا الشق الأول من بين الشقين. الشق الأول ماذا كان؟ أن إرادة موجودة في المحذور الذي أورد صاحبنا ماذا؟ إذا إرادة موجودة للإسلام فكيف يسمونه؟ لم يسلم يلزم انفكاك الإرادة عن المراد. أجيب عن ذلك أقول على أنها الإرادة الموجودة هي الإرادة التشريعية والإرادة التشريعية الله يريد بنحو التشريع يريد الإسلام من هذا الكافر ولا بأس به. وإنسى مثلنا في الأحرى في الحقيقة انفتاك ماذا ليس بموجود بس فهمت أنت مقصودنا ما والتكليف حينئذ يصير ما دام هذه الإرادة موجودة يكون التكليف جديا وحقيقيا ويصح العقاب على المخالف لأنه يكفي في صيرورة التكليف جديا حقيقيا وجود الإرادة ولو على هذا المستوى على هذا المستوى على مستوى الإرادة التشريعية. يا يكفي لفيرورة التكليف تكليفا جديا حقيقيا هذا المقدار. انتهى يا أخي. الجواب الآخر ماذا؟ انتهى. أفهرسه ماذا من الأول؟ خلاصة الجواب أن يقال بأن الإرادة قسمها ماذا؟ ثلاث مقدمات. ما المقدمة قسمها ماذا؟ أولا قال بأن الإرادة على قسم تكوينية وتشريعية. تكوينية قلنا الذي يتعلق بفعل نفس المريد تشريعية فعل المخلف. ثم ثانيا هكذا قلنا بأن الإرادة إنما لا تنفك عن فعل عن الفعل عن المراد عن فعل المخلف تعبير الصحيح. إذا كانت تكوينية هناك صحيح. ثم إذا قال الله عز وجل فيكون في الإرادة التكوينية. أما في الإرادة التشريعية كن ما موجود. كن ما موجود. لا الذي موجود ما ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. هنا يمكن أن تنفك عن المراد. ثم في النقطة الثالثة في الأخير هكذا قال ونحن نختار بأن بأن بأن بأن الإرادة موجودة احنا نختار الشق الأول ولا ينفر شيء من المحال لا محذور الانتكاس لأن الانتكاس بين الإرادة والمراد مستحيل فقط في التكوينية دون التشريعية هاي النقطة في التكوينية دون التشريعية هاي النقطة هذا المحذور الآن ولا يلزم التكليف هذا صوري مع ابن غير جنسي فما يصح العقاب قلنا يكفي لفيرورة التكليف جدية وحقيقية أن تكون الإرادة موجودة ولو على مستوى الإرادة التكليف قال انتهى بس فقط الكلمة أبينها وأطفق العبارة بعد ذلك وهي أن الإرادة فهمنا متعلقة بفعل نفس المريد يقال لها تكليف المتعلقة بفعل الفدا الفدا شلون قاعد أبينك وإلا العبارة صعبة وبعدين تدوم والذي متعلقة بفعل شيء يسمونه الغير تقال لها إرادة ماذا تشرح لكن الإرادة ماذا نفسر تفسير الإرادة الإرادة فيما سبق فسرناها بمن الشوخ المعادرش يسمونه الأبيد المعادرشينه بدرجة أسيد محرك ماذا للعضلات تدعو عضلات البسام في الإرادة التشريعية لا تدعو عضلات البسام في الإرادة التشريعية لو عضلات اليد والرجل في الإرادة التشريعية لا في الإرادة لا يمكن في الله عز وجل أن نفسرها بالشوق لأن هذا بالمختصات مختصات الممكن فلذلك اضطروا إلى أن نفسروا الإرادة الله عز وجل يفسروها دين كما كالعز بالعز إرادته عز وجل عين علمي لكن الإرادة التكوينية بمعنى الإرادة التكوينية تتعلق بفعل نفس المريد فقالوا بأن الإرادة التكوينية هي العلم بالمصلحة فسروها بالعلم بالمصلحة العلم بالمصلحة في فعله سبحانه مثل فعل سبحانه شنو خلق لهذا النظام على هذا النحو الكامل التام هذا النظام نظام ماذا بالحالة علمه بالمصلحة في هذا النظام العالم في خلق هذا النظام بهذا الشكل الكامل التام هذا إرادة ماذا بل. وأما علمه بالمصلحة لكن فيما في صلاة المكلف في صوم المكلف في حج المكلف يعني في فعل الغير هذا فسروا هذا قالوا عبارة عن الإرادة التشريعية فالإرادة فسرت ماذا العلم بالمصلحة وإن شاء الله في هذا اليوم لعله يأتي ونأخذ لا يتوهمن متوهم أننا لما نقول الإرادة معناها العلم بالمصلحة يعني مفهوم الإرادة عين مفهوم المصلحة يعني لا لا لا لا لا لا لا يعني مثل أسد وغضنطة لا عفوا عفوا حتى تقول لي شيخنا هذا مخالف للوجدان أن الإرادة نفسرها بمعنى العلم بالمصلحة مخالف لا ليس هذا مقصود من كما سوف يأتي بعض مرتب إشكالي على هذا سوالف الإشكال كبير ثم بعد قليل إن شاء الله يأتينا. لا يا أخي حينما نقول الإرادة الله عز وجل بمعنى العلم بالمصلحة مقصودنا خارجا لا مفهوما. نظير زيد كاف، كيف تقول زيد كاف؟ أفهل مفهوم زيد نفس مفهوم كاف؟ ها؟ مفهوم زيد نفس مفهوم كاتب؟ كلا مفهوم زيد غير مفهوم كاتب. أو تقول الكاتب ضاحك، مفهوم كاتب نفس مفهوم ضاحك؟ كلا. إذن كيف تقول هذا هو ذا؟ هل هو هوية من أين أتى؟ خارج. هاي فائدة لطيفة مهمة صح أحتفظ بها، هذا هو هوية وهذا الاتحاد خارج، يعني هما واحد خارجان لا واحد مفهوما، يعني في الخارج ليس عندنا ضاحك وكاتب. ضاحك هنا وكاتب لا شيء، وإن كان مفهوما فهما تعاد. هنا أيضا مدعى ذلك فالتفت جيدا، ليس المقصود مفهوم الإرادة نفس مفهوم عند المصدر، بل خارج علمه عينه الواضحات لله عز وجل، علمه عين إرادته وإرادته عين قدرته وقدرته عين ما أدري شيء كمون أقول حياته وحياة عين هذا ليس ذات عين ذاته. فإذا الذات واحدة لابد الصفات كلها خارجا ماذا تكون؟ واحدة وليست زائدة على الذات على أي حال، وإلا يلزم الترتب في واجب الوجود هذا باطل. على أي حال خارجان خارجان خارجان الضاحك فاسد انه لا يعرف انه خلقه لمصلحة جعلوه ساكرا مصلحة يعلم بالمصلحة. هذا ما متولد هذا الاشكال من هذه النقطة، سواء قلنا الإرادة عين العلم بالمصلحة او ما قلنا عين هذا كل ما فيه فصيغة لا فصيغة، هذا اشكال وسيال يأتي ان الله عز وجل حينما خلق يزيد بن معاوية لمصلحة او من دون مصلحة. إذا من دون مصلحة تعالى الله عن ذلك علوا، إذا مع المصلحة إذن يزيد، إذا مع المصلحة إذن يزيد بن معاوية ماذا؟ ليش الله يعاقب ما دام؟ والجواب أنه حصل خلقت ماذا لمصلحة، لكن مو أنه ماذا أفعال حين إذن الذي يفعل أهمات ماذا بل مطلوبة بنا والمعالية. فالمقصود أنه أرجع إلى صلب الموضوع خلاصة الجواب الآخر، إذن هكذا صار بأنه نحن نقول بأن الإرادة على قسمين، والإرادة الذي لا تفق عن مرادها التكوين دون التشريعية والتي هي ضرورية في الوجود لأجل أن يصير التكثير جدية ولا يكون صورية، ولأجل تصحيح سواء العقاب للكاذب لو أدرك الإرادة. المهم هو الإرادة بمعنى التشريعية فلا يلزم محذور طبق العبارة. زين مولانا. وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف، يعني استحالة التخلف المراد عن الإرادة إنما تكون في الإرادة بين شريطين. ما هي الإرادة التكوينية؟ العلم في المصلحة قلنا يعني هذا، لكن دائما نتحلق بفعل نفس المريد. وما هو النظام؟ النظام يعني خلق هذا العالم لهذا الشيء الثاني الإنسان، نتحلق بفعل نفس المريد بالنظام على النحو الكامل التام في الشريعة دون الإرادة التشريعية. ما هي الإرادة التشريعية؟ العلم بالمصلحة، لكن لا في النظام، بل في فعل الزين، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في فعل المكلف، في فعل المكلف في الشريعة. فهو أن الاتحاد تخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية دون التشريعية. ثم نقول مقدمة ثانية، وما لا محيص عنه في التكليف دليل لا، لأجل أن لا يصير التكليف صوريا، لأجل أن يكون جديا حقيقيا، أي إرادة نشترطها نريدها؟ هذا التشريعية تكفي، وما لا محيط عنه في التكليف لأجل أن يصير التكليف حقيقي ويصح عقاب الكاتب لو ترك الإسلام، هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية، وإذا لا يلزم محذورة. نقطة. ثم انتقل الآخوند إلى مطلب آخر بعد الفراغ من الجواب، لا ربط له بالانتهاء بعد الزواج، لكن دخل. وبعض مرات يا أخي الإنسان يتدخل ببعض الأمور ويتكلم ببعض الألفاظ صورت له بعد ذلك مشاكل. وأنت ليش تحكي؟ وأنت ليش تحكي؟ وليش بعدين بل تورط لك على أي حق؟ يقول قدس سره، فجواب الجواب الإشكال هذا انتهى حينئذ. يقول قدس سره، هذا الكافر الله عز وجل بالإرادة التشريعية قلنا ماذا يريد منه بالإرادة التشريعية على مستوى التشريع؟ ماذا يريد منه؟ الإسلام. فالإرادة التشريعية متعلقة دائما دائما بما متعلق الإرادة التشريعية بالإسلام، ولا يمكن بالكفر إرادة الله. ما يريد ماذا على مستوى التشريع؟ هذا غلط يا أخي. فبالإرادة التشريعية يريد الإسلام، متعلق الإرادة التشريعية دائما الإسلام، دائما الإيمان. إلى إذن نأتونا الإرادة التكوينية مرة توافق الإرادة التشريعية في المتعلق، يعني توافقه في المتعلق، يعني شنو توافقه؟ وبالتالي توافقها يعني ماذا؟ يعني أيضا تتعلق الإرادة التكوينية بمن؟ بالإسلام. فالتشريعية حتما جدا متعلقة بالإسلام. فإذا وافقت التكوينية التشريعية وافقته بمعنى ماذا؟ ذلك علقت بالإسلام، ذلك علقت بالإسلام. فحتما سوف يختار المكلف ماذا يختار إذا التكوينية أيضا تعلقت بالإسلام، والتكوينية كن. تدريس كن، إذا كن صار بعد شيء في حينئذ فيكون. فحتما سوف يختار الإسلام، يختار الإيمان. وإذا الإرادة التكوينية خالفت التشريعية، خالفتها يعني ماذا خالفتها؟ بعد تكون تفهم ماذا؟ التشريعية بما متعلقة، قلنا دائما بما متعلقة بالإسلام، فالتكوينية خالفتها يعني بما متعلقة صارت التكوينية بالكفر. فحتما سوف شي يسمونه، حتما سوف شي يسمونه، حتما سوف شنو؟ حتما سوف شنو؟ يختار الكفر. هذا صحيح ومو صحيح؟ تكلم الآخر بهذا الكلام بناء على هذا الكلام سوف يتولد لعله تشكل بإشكال. تقول أنت هكذا، إذا تعلقت التكوينية بالكفر صحيح حتما سوف يكفر، لكن بالتالي لازمه أن لا يعاقب هذا الكافر، لأن الله أراد منه، لأن الله عز وجل أراد منه الكفر. فكيف يعاقب الكافر؟ وهكذا المؤمن لا معنى للصواب، فأن الله عز وجل أراد بالإرادة منه الإسلام فهو مجبر على الإسلام، فلا معنى للثواب. أجاب حواس، أجاب حمدان، قال صحيح الله عز وجل أراد الكفر من هذا الكافر، ولكن أراده بإرادة، أراد الله عز وجل أن يصدر الكفر من الكافر، لكن من الكافر، لكن أراده بلي بأن أراده بأن يصدر منه على نحو اختيار والإرادة لا على نحو إجبار. تارة الله عز وجل يقول كن كافرا كن كافرا، هذا يلزم من نفسه. أما إذا فرض هكذا قال له كن فاطرا باختيارك، ها فحينئذ شيئا لا يلزم شيئا الجواب. إن قلت هذا قلت الثاني، التفت يا أخي إلى سلسلة البحث ترتيب البحث جيدا. إن قلت صحيحا هذا الكافر سوف يختار الكفر، لكن إرادته واختيار الكفر مسبوقة بمن؟ مسبوقة بمن؟ بإرادة الله. وما دامت مسبوقة بإرادة الله فهذا الاختيار بالتالي منتهي علمه بلا شيء غير اختيار بلا إرادة الله. يعني صحيح سوف يلا، فهذا الاختيار بالتالي منتهي علمه بلا شيء غير اختيار بلا إرادة. يعني صحيح سوف يختار يزيد الكفر، لكن منبع هذا الاختيار منشأ هذا الاختيار ماذا؟ هو إرادة. إذن لم ينحل المحدود. الجبر تقريبا بالتالي بعد باقي، فكيف الجواب والمخلا؟ أجاب عن ذلك قدس سره لأنه صحيح هو يكفر شيء يسمونه يكفر بالتالي باختياره، واختياره نشأ من إرادة الله عز وجل ذلك. لكن أي إشكال فشكوا به؟ تقول إذن كيف يعاقب؟ تقول كيف يعاقب؟ غير هذا إشكال السؤال، كيف يدخل النار؟ جوابه بأن هذا العقاب من اللوازم للكفر وليس من باب الاستحقاق. يعني في يوم القيامة حينما الملائكة تدخل هذا الكافر النار لا من باب الاستحقاق، لا من باب الاستحقاق يتمكن أن يحامي عن نفسه ويدافع، خصوصا إذا دار المحاماه يقول مولاي كيف أنا أستحق النار فإني وإن اخترت الكفر ولكن اختياري نشأ من إرادتك، أنت عرفت أن أختار ذلك فكيف تعاقب إذا كان باب الاستحقاق؟ لكن نحن نقول ليس من باب، وإنما من باب الملازمة القهرية، اللازم القهري. فمن لوازم القهرية للكفر لازم لا ينفذ العقاب، فالعقاب من لوازم القهرية علما لكم. يعني نظيرا يا أخي، نظير إذا عندك حب جيد، حب حب حبه تعرف شنو؟ حنطة جيدة أو شعير جيد، إذا تزرعه تحت الأرض ماذا يخرج النبات؟ جيد. هذه الجودة من أين نشأت؟ بينما حب آخر تزرعه يخرج النبات ماذا؟ غير جيد، نكد، غير جيد، نكد. تلك الجودة وهذه الرداء من أين نشأ؟ من اللوازم لجودة الحب ولعدم جودة الحب. ليش تروح بعيد يا أخي؟ إذا إنسان شرب السم، شرب السم أنا ما أدري سؤال الآن هنا كانت واضحة بناء ماء فيه يا أخي، كما ورد في الأحاديث أن الناس بل قسمتهم الأحاديث إلى قسمين، الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد، على أن السعادة والشقاوة ذاتية، أو حديث آخر أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، كما أن المعدنية للذهب والمعدنية للفضة ذاتية، السعادة والشقاوة ذاتية على أي حال. فهذا العقاب من باب ماذا؟ أنه من لوازم الذاتية للكفر، والكفر نشأ من اختياره، واختياره من شقاوته الذات، وشقاوته الذاتية بعد لا تقول على أنه من الله. بعد يوم القيامة ما إلى حق يزيد بن معاوية يقف أمام الله يقول سيدي أنا قتلت الحسين باختياري، سلام الله عليه يعني. واختياري نشأ من شقاوة الذاتية، ولكن شي يسمونه أنت جعلتني شقيا، لأن الله يوجد ذات الشقي ولا يوجد الشقاوة في الشك. نظير كما مثلت بالأربعة والزوج، يوجد الخالق ذات الأربعة ولا يوجد ماذا؟ يوجد ذات الحمار ولا يوجد الحمار، يوجد ذات المشمش ولا يوجد المشمش. لذلك قيل الذاتي لا يحلل، الذاتي لا يعلل يعني معناه ماذا؟ يعني لا يحتاج إلى علة جديدة غير علة موجودة للذات. انتهى ما أفاده حدث سره، انتهى ما أفاده حدث سره. أفهرس ما أفاد ماذا؟ حدث سره بسرعة عاجلة، بسرعة عاجلة أفهرسه. قال حدث سره فإذا توافقتا، يعني إرادة الشيء دائما تتعلق بالإسلام، لكن مرة الإرادة التكوينية توافقها تتعلق بها يعني تتعلق بالإسلام، فيختار حينئذ جزما الإسلام ويصير أبا ذر الغفاري أو سلمان الفارسي. وإذا تخالفتا يعني تعلقت الإرادة التكوينية بالكفر تتحق من دائما بالإسلام التشريعي على مستوى تشريع الله يريد الإسلام، فيصير يزيد بن معاوية هكذا. ثم تولد إشكال، وهو أنه بناء على هذا الكلام الإرادة الكفر يكون ناشئ بالتالي من الإرادة التكوينية لله عز وجل، فيكون مجبر عليه، فلا معنى للعقاب. أجاب قال الله عز وجل لم يرد الكفر منه مباشرة، لم يقل كن كافرا، وإنما قال له كن كافرا باختيارك بتوسط الاختيار. هذا يتولد منه إشكال أنه كن كافرا باختيارك، بالتالي صحيح وباختيار راح سوف يختار الكفر، لكن هذا الاختيار من أين نشأ؟ من إرادة الله عز وجل التكوينية، فهو اختار الكفر لإرادة الله عز وجل. أجاب عن ذلك لأنه صحيح اختار الكفر لإرادة الله عز وجل، لكن بالتالي أي محذور يلزم؟ محذور العقاب كيف يعاقب؟ نقول العقاب ليس من باب الاستحقاق، وإنما العقاب من باب ماذا؟ من اللوازم القهرية. ما ذلك؟ لازم لا تتقطع الأمعاء عند شرب السم، من اللوازم القهرية، لا من باب أنك تستحق. من قبيل أن الإنسان لو أدخل يده في النار أسأل أن هذا الصوت أمامي ما أدري أنا حاضر ما أدري وضعت يدي عليها، بالتالي حينئذ يدي سوف تتعلم، هذا التعلم من اللوازم القهرية لوضع اليد شئت أم أبيت، وليس من باب الاستحقاق. هنا أيضا نلتزم بأن عقاب الكافر من باب اللوازم القهرية للكفر، لازم لا ينتج، والكفر نشأ من الاختيار، والاختيار نشأ من الشقاوة الذاتية، والشقاوة الذاتية ليس لها علة. لا تسأل أنه لا تقول الله عز وجل جعله ماذا شقيا فأم بالتالي يلزم الجبر إلى أرض، نقول لا مولانا الله أوجد ذات الكافر، ذات الكافر ولم يوجد له ولم يفعل له الشقاوة الذاتي. أطبق المطلب بعد ذلك التعليقات يا حكي شقاوة ملازم ذات ويقول قدس سره، قلت بعدين أنا حلق ذا واحد عنده تعليق بعد ذلك. فإذا توافقتا، المطلب انتهى، فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان. أنت هذيكم خليت ذهنك يا أخي، مفروض الإرادة التشريع دائما تتعلق على مستوى التشريع بالإيمان بالإسلام حتما، فلما نقول التكوينية وافقتا يعني تعلقت بنا بالإسلام، لا بد أن يطيع ويؤمن. وإذا تخالفت فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان. انقل يتولد إشكال إذا كان الكفر والعصيان هذا في يزيد بن معاوية أو الإطاع في أبي ذر الغفاري في المهم. إذا كان بإرادته تعالى إرادة التكوينية الذي ما تتخلف عن المراد فلا يصح أن يتعلق إذن الأمور الأربعة يعني الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بها بها يعني ديما إذن الأمور الأربعة التكليف بعد لا معنى يعني يقول يحرم عليك الكفر يجب عليك الإيمان يجب عليك الإطاعة ما أدري شنو هذه خارج عن السياق خارج عن السياق المعتبر السياسي يعني في التكليف عقلا ليش خارج عن السياق لأنه متعلق للإرادة التكوينية لله عز وجل. قلت إنما يخرج بذلك عن الاختيار يعني هذه الأمور تخرج عن الاختيار لو الله عز وجل قال كن كافرا أما إذا وسط الاختيار هكذا قال كن كافرا باختيارك لكن هذا لازم محذور إنما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية لو لم يكن تعلق الإرادة بها بها يعني ديما بها بهذه الأمور بهذه الأمور وهو الإيمان والإطاعة والعصيان والكفر لو لم يكن مسبوقة بمقدمات المقدمات الاختيارية شنو هي مقدمات الاختيار لهذه الأفعال الأربعة لهذه الأمور الأربعة هي الإرادة بعد الإرادة بمقدم مع مقدمات الإرادة الإرادة إيه لو لم يكن تعلق الإرادة بذن الأمور مسبوقة باختيار المكلف لو كان يقول أحد وإلا إذا مسبوق باختيار فلا بد من صدورها باختيار المكلف ما راح تصدر مع اختيار المكلف لأن الله عز وجل أراد أن تصدر باختياره وإذا ما صدر باختيار حينئذ يجب تخلف الإرادة عن المراد وإلا يعني إذا ما صدر باختيار لازم تخلف إرادته عن مراده تعالى عن ذلك علوم كالأن يتخلف إرادة عنه إن قلت هذا الكفر والإيمان صحيح صدر بإرادة لكن إرادة مسبوقة باختيار المكلف لكن اختيار دي من مسبوق بتلك الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية يعني الإرادة التكوينية بالتالي الله عز وجل أراد أن يختار هذا بعد بالتالي قال له كن باختيارك كافرة فمسبوق هذا الاختيار بك فبالتالي لا صح العقاب محظور جم فريق نتخلص من أن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كان مسبوق بإرادتهما بإرادة الكافر والعاصي إلا أنهما طبيعي بإرادة العاصي يعني المؤمن كافر والكافر إلا أنهما منتهيان منتهيان يعني ماذا المقصود منتهيان الإرادة إرادتهما هذه الإرادة إرادة العاصي وإرادة كافر منتهي هذه الإرادة وتلك الإرادة إرادة كافر وإرادة العاصي إلى ما لا بالإخمال لا بالإخمال لا بالإخيار شنو إرادة الأزلية يعني إرادة تكوينية يصعب المطلب بالأمثال هذه حتى بعد واحد ليش يفهم المقصود شنو يصير كيف يعني كيف نقول على انه هذا اختيار الكفر اختيار العصيان غير منتهيا الى الاراده الازليه الى ما لا بالاختيار وقد سبقهما والحال قد سبقهما سبق هاتين الارادتين الاراده الازليه والمشيئه الالهيه مظنه ومعه كيف تصح المعاقبه على ما يكون بالاخره بلا اختيار اذا بالفارس تستويها بالاخره لا تخطى عربية عود الريد نسويها بالآخرة أكون بالعربية آخرة شو تسوي السادين قلت العقاب هذا الجواب العقاب ليس من باب الاستحقاق هذا يستحق العقاب وكذا حتى تقول هذا لا يستحق أنه أنت مقاهرين الكفر تمام مثلت لك الأمثلة ما ذا ذيك الأمثلة خلي يفهمك يا أخي قلت العقاب إنما يتبع الكفر والعصيان في مثل حقائق الأصول هكذا موجود إنما يستتبعه الكفر والعصيان يستتبع يعني الكفر والعصيان هو الذي يستتبع استتباع ملازم يستتبع العقاب لكن منافق حينئذ يكون يصير التابعان مو التابعان إذا يستتبعه بلي بلي بلي بلي يكون يصير ماذا التابعان بعد ما الكفر والعصيان استتباع فاريكم على أي حال أنا موجود يتبعه العقاب إنما يتبع ملازمة ملازمة موجودة يتبع الكفر والعصيان الكفر والعصيان من نشأ التابعين للاختيار هذا هو اختيار هذا اختيار من نشأ الناشئ عن مقدمات الاختيار مقدمات الاختيار بلي ومقدمات الاختيار من النشأة، مقدمات الاختيار من النشأة بالتالي الناشئ عن شقاوة الذاتية، شقاوة الذاتية من النشأة تقول تسكت بعد بعد الشقاوة الذاتية بعد لا تسأل من النشأة قلم انجارة فيه تربشكت، يعني القلب حينما هنا وصل الى الشقاوة الذاتية رأس القلم انكسر، بعد ما يحق لك ان تقول لماذا حينئذ الشقاوة الذاتية من ان ذاتية، وإلا هذا سؤالك يصير نظير السؤال على انه لماذا الحمار حمار، لماذا المشمش مشمش، معنى له بعد الله عز وجل لم يجعل الحمارية للحمار والمشمش، وانما خلق ذات البليد الحمار وذات المشمش، إذا يقول اللازم هاي الشقاوة الذاتية بخصوص ذاتهما كما تدل الأحاديث على أن الشقاوة ذاتية يا أخي والسعادة ذاتية، فإن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، وورد حديث آخر يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما ورد هذا الخبر، هم خبر واحد ترى مو أخبار ماذا اثنين، على أي حال متصل هذا الثاني بالأول تكمل له، فكما أن معدنيا للذهب ذاتية كذلك ماذا سعادة والشقاوة ذاتية، فإذا صار ذاتية وإحنا قارين بعد من الأمور الواضحة الذاتي لا يعلل، يعني لا يحتاج بلي الأربعة لا الزوجية لا تحتاج إلى علة غير العلة الموجودة لذات الأربعة، مقصود لا يعلل ليس المقصود يعني أصلا لا يحتاج إلى علة، يعني لا يحتاج إلى علة وراء وغير علة الموجودة للذات على أي حال، فهنا كذلك أيضا فانقطع سؤال هذا السؤال إنه لما جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا، هذا ينقطع ليش ينقطع، فإن السعيد سعيد بنفسه ليس بفعل من الله عز وجل، الله عز وجل والشقي شقي كذلك يعني بنفسه، وإنما أوجدهما الله تعالى، الله أوجد ذات السعيد ذات الشقي لأنه جعل السعادة، لذلك استشهد بهذا البيت الفارسي قلم إن جورتي، يعني لما وصل القلم إلى هنا يعني إلى السعادة والشقاوة الذاتية تربش تشكس يعني كسر رأسه، يعني لا يحق لك حينئذ أن تسأل وتقول لماذا حينئذ بلي صار هذا الله جعل سعيد ذاتي وسعادة ذاتية له وشقاوة ذاتية له، لا معنى له ذاتية، بلي يقال لما وصل الآخر إلى هذا المقام قام جمع من مجلس درسه، لأنه هذه الكلمات فيها روائح إن لم نقل أكثر من رائح الجبر بعد حينئذ، فقام جماعة من مجلسه على أي حال قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه، هاي شكتني هاي لما قال إذاك لا يسعه كتم أفهم يعني بعد يكون نسكت يعني من استهم نصير إذا ربنا نحسب الجساء على أي حال، ومن الله الرزق والهداية وبه الاعتصام. بعد ما تم هذا الكلام يا أخي عندنا عدة تعليقات على هذا المطلب، التعليق الأول هو أنه قال قدس سره الشقاوة الذاتية الله عز وجل أجنبي عنها لا يحق ليجيث يوم القيامة أن يقول ربي عاقبتني هذا العقاب من الواجب قليل كفر كفر نشأ من كل زين اختياري نشأ من شقاوتي كل زين، لكن شقاوتي الذاتية ربي لما جعلتني شقيا ذا لا يحق ذلك، الله عز وجل لم يخلق الشقاوة الذاتية وإنما خلق ذات الشقي، يمكن أن نقول من خلق الذات فقد خلق، هذا تعليق، من خلق الذات فقد خلق الذاتيات، بالتالي يمكن أن ينسب خلق الذاتيات إلى الذات إلى خالق يمكن أن تنسب، بس الآن لو فرض على أنه أنت يا أخي الزوجية تتضجر منها تتضجر من الزوجية تحب الفردية فش أسوي لك أنا تحبها، وأنا أخرجت من جيبي 4 برتقالات وضعتها أمامك تتألم أنت أم لا؟ تتألم لأن 4 زوجية هذه زوجية بها تتألمت من الزوجية، هذا هل يحق لي أنا أقول أنا لم أوجد الزوجية، أنا وجدت ماذا؟ مستقالات ذاتك، ولم أوجد الزوجية. يحق هذا؟ من أجيب هذا الجواب؟ لا لا يحق، لأنك بسرعة يمكن أن تقول لي شيخنا أنت بيدك أوجدت الزوجية، لماذا أوجدت الأربعة؟ فلما أوجدت الأربعة أوجدت الزوجية. كان من المناسب لك أن لا تخرج البرتقالة الرابعة، تبقيها في جيبك. تخرج كم برتقالة؟ ثلاثة. فبإخراجك لأربعة برتقالات إذن ماذا؟ جعلت الزوجية، خلقت الزوجية، ولا تقل أنا بريء من الزوجية. ماذا؟ أوجدت الأربعة أوجدت الزوجية. هنا أيضا كذلك نقول عبروا على أن الشقاوة ذاتية للشقي، لكن بالتالي من أوجد ذات الشقي فقد أوجد ماذا؟ الشقاوة الذاتية. فيمكن نسبة الشقاوة الذاتية إلى الله عز وجل، فلا تتبرع أيها الآخون، ها تسحب نفسك ماذا بعد ما طرحت هذا الكلام، تسحب نفسك بعد ما طرحت هذا الكلام تسحب نفسك، يقول الشقاوة الذاتية ليست منسوبة إلى الله، الله عز وجل لم يجعل الشقاوة، لم يجعل الشقاوة، فلا تنسب الشقاوة الذاتية إلى الله، فينقطع الإشكال معه. لا إشكال بعده باقي، لأن الله عز وجل ما دام خلق الشقي أوجد الشقي فقد أوجد شقاوته الذاتية، يصح نسبة خلق الذاتي إلى خالق الذات. لا أطيل من هذه، هذا الشيء الأول الذي نقول. والشيء الثاني ماذا الذي نقوله؟ هو أن الآخر رضوان الله عليه قال بأن العقاب من اللوازم القهرية للكفر وليس بالاستحقاق، ليس من باب الاستحقاق. نقول أنه أولا هذا مخالف لظواهر الأدلة القرآن الكريم، لعل آيات قرآنية صريحة موجودة أننا نسجل العقاب على الناس من باب أنه يستحقون ذلك، ذلك بما كتبت، وشنو بما كتبت أيديهم؟ شلون يكتبون هذا؟ كتبت أيديهم عن غير باب الاستحقاق عن أيديهم؟ شلون يكتبون هذا؟ كتبت أيديهم عن غير باب الاستحقاق عن لا؟ بما كتبت أيديهم، هذا فهم هذا تتم إلى مضافا إلى أنه هذا الذي ذكر الآخر مخالف لظواهر الآيات، يرد عليه أنه بلي أنه بلي أنه بناء على هذا تبطل مسألة الشفاعة حينئذ. شفاعة الأئمة صلوات الله، شفاعة أم الأئمة صلوات الله عليهم، شفاعة جد الأئمة صلى الله عليه وآله، شفاعتهم هذه حينئذ كلها راح تصير باطلة. مسألة الشفاعة على رأي الآخر ليش تصير باطلة؟ عفو الله عز وجل راح يصير باطل، الله يقول أنه ذو مغفرة للناس، ما أدري مو شيء غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، غفار بعد الله عز وجل على رأي الآخر ما يصير الله غفار، ليش؟ لأجل أنه من اللوازم القهرية، من قدير على أنه واحد شرب السم، إذا شرب السم تتقطع معه، يريد إمام من العلم يتشفع ولا ما يفيد شفاعة بعد، ما يفيد شفاعة شنها ما له معنى، اللوازم القهرية لا معنى، غفار بعد لا معنى له. في الأمور زي التي لا تكون من قبيل اللوازم الذاتية هناك يمكن، هناك يمكن الشفاعة، يمكن المغفرة، يمكن غير ذلك. هذا المحذور، هذا الثاني يرد ماذا على الأرض. هذا الموضوع حتى للمؤمن، مؤمن إذا شرب الخمر حينئذ يمكن أنه شفاعة، هذا إشكال في المثال في المورد مو مهم. زين، لأن احنا كلامنا في الكفر وفي ماذا؟ العصيان في العاصي حينئذ ماذا؟ العصاة من المؤمنين كيف حينئذ يتشفع؟ على أي حال. ويرد ثالثا، يرد ثالثا أنه لا معنى بلي بلي هو الآخر رضوان الله بلي بلي يرد عليه ثالثا أن هناك تهافت في كلام الآخر. ففي كلامه الأخير قال العقاب من لوازم ماذا؟ الكفر. والكفر من أين ينشأ؟ من اختياري. اختيار من ينشأ؟ من شقاوة. هنا هكذا. بينما فيما سبق في إن قلت الأول تفتوا جيدا حينما أشكل وقيل بأن الكفر يصير بالإرادة الإلهية. طبعا أنا متعلق بالإرادة ماذا أجاب الآخر؟ قال بلي صحيح متعلق بالإرادة التكوينية، لكن بلي بلي الله يقول كن كافرا باختيارك. تكلم أن الآخر أن الكفر ناشئ منين؟ من إرادة الله، لكن بعد توصيف الاختيار. أما هذا الجواب الأخير ماذا يظهر أو صريحا أن الكفر نشأ من الشقاوة الذاتية من دون إرادة الله. ما هذا إلا تهافت واضح. ففتح ما أدرش أولا أم لا. ورابعا وهو المهم أن يقال بأنه أصل كل هذا الإشكال كل هذا الكلام من أوله إلى آخره بلا أساس بلا أرضية بلا بلا بلا بلا ليش؟ لأن منشأ الإشكال وماذا؟ فإذا توافقت يعني الإرادة التكوينية إذا وافقت الإرادة التشريعية حتما يصير الإنسان مسلم، وإذا خالفت حتما يصير كافر. هذا الكلام يثبت كأنه الآخر يريد أن يدعي هناك حتمية لتعلق الإرادة التكوينية، يعني من المحتم الإرادة التكوينية لابد أن تتحلى، يعني ليس فقط هناك إرادة تشريعية في الكافر وفي المؤمن، هناك إرادة تكوينية إلى جنبها حتما. وشو الإرادة التكوينية؟ إما بالكفر متعلقة إما بالإسلام متعلقة. نحن نقول هذا من أين أتيت به؟ أنه حتما إرادة تكوينية ماذا موجودة، لكن إما موافقة وإما مخالفة. نقول الله عز وجل إرادة تكوينية للكفر وللإسلام ليست له، فقط إرادة ماذا؟ تشريعية، طلب على مستوى التشريع من جميع الناس أن يتركوا الكفر ويختاروا الإيمان بلا تشبيه. من قدير على أنه مثلا بعضنا لبعض يقول أريد منك ماذا؟ أن تأتيني بالماء. إرادة تكوينية موجودة إن أنا بحيث أجزاء على مستوى ماذا؟ التشريع. تكوين ما موجود. أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس هذا فقط ماذا؟ تشريع. الله عز وجل من هذا القبيل فقط إرادة تشريعية. إرادة تكوينية ما أدري محتى أنه تلدوا لي وما تشاءون إلا أن يشاء الله حتما شي يسمونه علي. أنا أقول لك ما أقصر وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا، يعني بعبارة أخرى لا يمكن مشيئتكم تسبق ماذا؟ يعني تسبق مشيئة الله، يعني ما يمكن أن تشيئون شيء يخالف ماذا؟ إشاءة الله. لكن هذا ما يستفاد من الآية أن الله عز وجل يشاء منكم الكفر أو يشاء الإسلام. فالخلاصة هذا جوابنا الذي في الحقيقة هو حل أصلي ومنشأ الإشكال هو هذا كله، وحل هو بالتالي يصير ما ذلك أنه لا نسلم بأن الإرادة التكوينية ضرورية التلازم مع الإرادة التشريعية. إرادة تشريعية موجودة بلا إرادة تكوينية، حتى يقول مرة موافقة مرة مخالفة مرة ما أدري شنو، والحمد لله رب العالمين.